لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في الآيات قبل هاتين الآيتين ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صلة المشركين وعتوهم واعتدائهم وظلمهم في مكة المكرمة، فأراد الله تعالى أن يخفف عن الرسول والمؤمنين فيسليهم ويذهب عنهم غمهم بما حدث لعبد الله ورسول نوح من قبل، لتكون هذه القصة الموجزة عبرة وعبرة لرسول الله والمؤمنين في كل زمان ومكان إذا كانوا يلاقون الشدة ويعانون من العسف والأذى والضر. فقال تعالى ولقد أرسلنا، يخبر تعالى أنه أرسل عبده ورسوله نوحا إلى قومه. نوح، من نوح؟ نوح قيل اسمه يشكر ويسمى سكن، ولما ناح وطال نوحه 10 سنين بل 100 سنين نودي بيا نوح كثير النياحة، مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله وقومه يعاندون ويكابرون ويقولون الباطل ويهجرون ويفعلون وهو في صبر شديد. هذا نوح عليه السلام، اعلموا أنه أول رسل الله صلى الله عليه وسلم، وهو جد أبيه إدريس عليه السلام، وبينه وبين آدم 1000 سنة فقط ما بين ولادة نوح ووجود آدم 1000 سنة، وهو أول الرسل. إدريس كان قبله نبيا لكنه لم يرسل كما أرسل نوح، والرسل كما ينبغي أن نعلم أنهم 314 رسولا. عدد الرسل كم؟ 314 رسولا، أولهم نوح عليه السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل نوح عليه السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، و314 بينهما، منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب داود وسليمان يحيى وعيسى وزكريا، 314 رسولا. أرسله الله إلى من؟ إلى البشرية كلها يومئذ، ما كان قبله رسول وما كانت البشرية إلا محدودة العدد والكمية في الشرق الأوسط، به هي البشرية. أرسل إليهم نوح عليه السلام، لما أرسل إليهم؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل في عبادته غيره واتخذوا أصناما فعبدوها وألهوها ودعوها واستغاثوا بها وتقربوا إليها ونسوا الله خالقهم وخالق كل شيء. إذن فمن باب لطف الله إحسانه رحمته حكمته عدله أن نبأ نوحا وأرسله إليهم ليعلمهم أنهم مخطئون وعليهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به سواه. وجاء في الصور المسمات بصورة نوح بيان هؤلاء الأصنام التي عبدها المشركون قال عنهم وقالوا أي لبعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم من أجل نوح وتتركون عبادتها ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هؤلاء خمسة رجال كانوا أولياء صالحين والله العظيم، ثم لما ماتوا زين الشيطان للناس أن يضعوا على قبورهم تماثيل تذكرهم بهم وتذكرهم بالله عز وجل، فصنعوا تماثيل ووضعوها على القبور الخمسة، هذا يغوث وهذا ود وهذا سواء وهذا يعوق. مضى الجيل الثاني عبدوا، فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبور في أمة الإسلام، لا يجوز البناء على القبور، فكيف إذن يجوز وضع تمثال على قبر أو صورة في ورقة؟ إذن فعبدوهم، فبعث الله تعالى إليهم رسوله نوحا عليه السلام فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني لكم نذير مبين. فأبوا وأصروا والعياذ بالله تعالى على الشرك والكفر مدة بلغت 1000 سنة إلا 50 عاما قطعا، ونبئ على حد 40 سنة لكن أرسل إليهم فدامت مدة دعوته 950 سنة 950 سنة وعاش بعدها 350 سنة في بعض الروايات وقيل 60 سنة وتوفاه الله عز وجل. ومن لطائف العلم في وفاة نوح عليه السلام لما حضره ملك الموت سأله عن المدة التي قضاها فقال مثلي كمثل من بني له بيت وجعل له بابان فدخل مع باب وخرج مع الآخر به هي 1000 سنة وهو كذلك. مهما عشت يا عبد الله وطال عمرك يوم وفاتك يوم ولادتك يوم ولادتك يوم وفاتك وتخرج منها. نوح عليه السلام أنجب 4 أولاد وهم حام وسام ويافث وكنعان، أما كنعان فقد مات كافرا ما أسلم، أغرقه الله مع البشرية وهلكوا جميعا. أما يافث فهو أبو الأتراك والقابلة ويجوز ومجوز، وأما سام فهو أبو العرب والروم الأمة السامية والفرس، وأما حام فهو أبو الأقباط والسودان والأفارقة. فذرية آدم الذين تكونت منهم البشرية بعد أن أغرقها الله هم يافث وسام وحام، أما كنعان هلك. وذكر تعالى قصة هلاكه في سورة هود عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصموني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم موج فكان من المغرقين. إذن والسفينة التي صنعها نوح عليه السلام بأمر الله وتدبيره أول سفينة عرفتها البشرية. والغريب لما كان يصنع فيها يمر به الجاهلون والمعاندون يهزؤون ويسخرون ويضحكون، ما هذا يا نوح تحمل الماء إليها أو تحملها إلى البحرية؟ يضحكون ويسخرون. إذن ولما دقت الساعة ركب في السفينة ومعه نيف وثلاثون نسمة، ثمانون نيف وثمانون نسمة فقط، وأغرق الله البشرية كلها. وسبب الإغراق إذ قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له من صورة القمر. ونوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نوح دعا ربه سأل ربه أني مغلوب، ما جاب لي، ما أطاعوني، ما عفوا عني ولا تركوني. فاستجبنا له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذوري. فجر الله الأرض تفجيرا والسماء سقطت فكان طوفان لا نظير له. ونجا نوح مع هذا العدد ورست سفينة في جبل يقال له الجودي، وقيل هذا الجبل بقي السفينة فيه إلى عهد العثمانيين ثم غرقت في الثلوج وغيرها ويجيهة العراق الجودي. إذن قال تعالى لقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم أي أقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا ما قال 950؟ قال 1000 أولا للعدد ثم استثنى منه 50 سنة، هذا أبلغ في البيان والفصاحة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. والطوفان والمواتان بمعنى واحد، وإلى الآن يسمون الماء إذا أغرق البلاد يقال فيه طوفان، من طاف به إذا أحاط به ومنه الطواف. فأغرقهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الجملة الحالية من أجلها نزلت الآية، فأخذهم الطوفان والحال أنهم ظالمون أي مشركون كافرون ظالمون لعبد الله ورسوله نوح عليه السلام. ولهذا الشرك يسمى بالظلم، الشرك يسمى بالظلم، كل شرك ظلم وكل مشرك ظالم. ما وجه ذلك؟ بين لنا الجواب. الله جل جلاله عفا عنا وعنكم خلقني وحده بتدبيره وسنته ورزقني وأوجد هذا الكون من أجلي، السماء والأرض وما فيهما وما بينهما، أوجدني هذا الإيجاد خلقني هذا الخلق، أنعم علي هذا الإنعام، أكرمني هذا الإكرام بالسمع والبصر والعقل والذات بكاملها من أجل أن أعبده فقط، والله ما من أجل إلا أن أعبده بذكره وشكره فقط، من أجل أن نذكره ونشكره، فأنصرف عنه وأذكر غيره وأشكر غيره، أترك عبادة وأعبد غيره، فأي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ دلوني، والله لا ظلم أفضع ولا أبشع من ظلم الشرك. تأمل، خلقك ورزقك وخلق الكون كله من أجلك، وخلق الجنة من أجلك، وخلق النار من أجلك، كل الكون خلقه من أجلك. يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، لما خلقني ربي؟ من أجل أن نذكره ونشكره، فكيف أنساه وأحب غيره؟ فكيف أعصيه وأطيع غيره؟ كيف أشكر غيره وأكبره؟ فلهذا لا ظلم أفضع من الشرك أبدا. فهمتم المعنى وإلا لا؟ الظلم ما هو؟ تسلبني هذا اللباس ظلمتني، أليس كذلك؟ تفتك مني سيارتي ظلمتني، تطردني من منزلي ظلمتني، هذا هو الظلم وإلا لا؟ وضع الشيء في غير موضعه. إذن فالذي يفتك عبادة الله بكاملها ويعطيها للشياطين فيعبد الأشجار والأحجار والقبور الشياطين، أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ ومن أجل ذلك أغرق الله البشرية كلها إلا من استثنى من المؤمنين. فقال تعالى: فأخذهم الطوفان والحال أنهم ظالمون، أي بسبب ظلمهم. يا معاشر المستمعين، فلنحذر الظلم، فلا نظلم غير الله، ولا نظلم الله عز وجل، ولا نظلم أنفسنا. مجالة الظلم ثلاثة: ظلمك لنفسك بحملها على الذنوب والآثام لتستوجب عذاب الله وسخطه ونقمته في الدنيا والآخرة، لما تعرض نفسك للبلاء والشقاء يا عبد الله؟ لما تظلم نفسك؟ ظلم لغيرك من الناس: لا تسب ولا تشتم، لا تسرق ولا تكذب، لا تخن ولا تخدع، ولا تغش عبدا أبدا، ولا تسلب ماله، ولا تتعرض لعرضه ولو بكلمة سوء، لا تظلم عباد الله. والظلم الأفظع الثالث: ظلمك لربك، تترك الله وتقول يا سيدي فلان، تترك الله تقول يا رسول الله، يا فاطمة، يا عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا فلان يا فلان، تنادي أمواتا: أخلقوا أم رزقوا أم رزقوا؟ من أذن لك في ندائهم؟ تدعوهم، والله يقول: لا تدعوا مع الله إلهًا آخر. هل يسمعون دعاءك لو تقف 1000 سنة وتنادي يا فاطمة يا حسين؟ والله ما استجابوا ولا سمعوا ولا أعطوك ما تطلب. وهذا الموقف هو الظلم الفظيع بعينه. وما زال الجاهلون إلى الآن يستغيثون ويستعيذون ويحلفون بغير الله عز وجل، مع انتشار العلم وانتشار الدعوة في الأرض، ومع هذا ما زال الجهال يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله، حتى بالرسول ما يقول والنبي. الله أذن لك أن تحلف بغيره؟ الحلف بالله عبادة من أعظم العبادات، فمن حلف بغير الله سوى هذا المخلوق بالله، جعله مثل الله وحلف به. والرسول الكريم على المنبر يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بالله، عن الحلف بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. ولما دخل الناس في الإسلام وكانوا يحلفون باللات والعزى يجري على لسان أحدهم واللات، فقال لهم: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله تكفرها. كذلك نقول إخواني لما يقول والنبي نقول قل لا إله إلا الله تكفرها، وراسي الإسلام قل لا إله إلا الله تمحوها وتزيلها، لأنك ما أنت قاصد تعظيم هذا المخلوق، ولكن جاء على لسانك هذا القول فقط، فقولك لا إله إلا الله حسن تمحو تلك السيئة. عرفتم معاشر المسلمين والمسلمات أنواع الظلم كم نوعا؟ ثلاثة. حرم الله الظلم وإلا لا؟ مطلقا. الظلم الأول ظلمك لنفسك المسكينة المشرقة المستنيرة، تصب عليها أطنان الذنوب والآثام وتحولها إلى منتنة قذرة يغضب الله عليها ولا يرضى. ظلمك لإخوانك لأقربائك لجيرانك للبشرية كلها. ظلمك لربك تأخذ حقه وتعطيه لغيره، والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. كم أصحاب السفينة؟ 80 نسمة، من بينهم 4 رجال أو 3 رجال أولاد نوح عليه السلام. وجعلناها آية للعالمين. جعل الله السفينة آية وإلا لا؟ والقصة كلها قصة نوح آية، علامة واضحة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آية تدل على أنه لا يعبد إلا الله، آية تدل على أنه لا يطاع إلا الله ورسول الله وما أمر الله بطاعته من الآباء والمسؤولين. وبذلك نسعد ونكمل إذا أطعنا الله وأطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل لهداية الخلق. بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل لهداية الخلق، ذي سنة الله أرسل نوحا وأرسل الرسل بعده من أجل ماذا؟ لهداية الناس، لأنهم يضلون يعبدون غير الله، يخشون عن الحق. إذن فمن رحمة الله يبعث الرسول إليهم لهدايتهم وإصلاحهم، فإن استجابوا أجدوا وإن أصلحوا عياذ بالله هلكوا، ذي سنة الله. قال الشيخ في النهر: روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول نبي أرسل واختلف في سني عمره. فروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بعث الله نوحا إلى قومه وبعثه وهو ابن لخمسين ومئتي سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبقي بعد الطوفان 50 ومئتي سنة. فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح. فلما أتاه ملك الموت بعد 1250 سنة، اسمعوا: فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء. يا نوح يا أكبر الأنبياء أكبر الأنبياء أكبر الأنبياء أكبرهم سنا. نعم. يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا طويل العمر. نعم. ويا مجاب الدعوة ويا مجاب الدعوة. استجاب الله له ولا فدعا ربي أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء على الفور. الله أكبر الله أكبر. قال يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا كيف رأيت الدنيا. قال مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر. كالذي بني له بيت وللبيت بابان فدخل مع الأول وخرج مع الثاني. ذي هي الحياة الدنيا ولو كانت ألف سنة. هاي نستعيد ونعتبر نصحح طريقنا إلى الله. نعم. ومن هداية الآيات بيان قلة من استجاب لنوح مع المدة الطويلة فيكون هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده. نعم. كون نوح عليه السلام ألف سنة إلى خمسين عاما ما استجاب له إلا عدد قليل في هذا عظة وعظة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يدعون إلى الله إذا ما استجاب الناس له. إذا كان رسول عشر سنوات ثلاث عشر سنوات في مكة نوح ألف سنة إلى خمسين عاما. فلهذا يصبر وعلى الدعاة في الأرض كلها أن يصبروا كما صبر العدد من الرسل. فكم وكم من داعي يدعو إلى الله خمسين سنة ما يستجيب له إلا ثلاث أنفار أو عشر أنفار. ولا حرج نوح ما استجب له إلا عدد بسيط. ثالثا بيان إهلاك الله تعالى الظالمين وإنجائه المؤمنين وهي عبرة للمعتبرين. وهي عبرة للمعتبرين بيان إنشاء الله تعالى المؤمنين وإهلاكه للظالمين المشركين وهي عبرة وعبرة للمعتبرين. وقال في النهر روي في البخاري أن قتادة قال بقيت السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة. وقيل إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها الثلوج. وكان الجودي الذي رست فوقه قرب قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي دجلة. قيل تأخرت السفينة قرون عديدة وهي واقفة على جبل في البحر.